Well, وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا السبيل ومنها جائر ولو شاء Thank you. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لكم تهتدون.

جرم أن الله يعلم ما يسرون وما Thank you.

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله الله الله الله الله الله الله أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. والله أنزل من السماء إماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Oh, my God. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعض الله فضل بعضكم على بعض في الله الذين فضلوا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة. ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله صدق الله العظيم.